ما اجور يا الزهراء وما اجور يا حدار علي. ما اجور بالانصاب راح المحامي والولي. ابجي يا طوس الرضا وهيجي لي نفوس سلمت روح القضا ونكست روس. ابجي يا طوس الرضا وهيجي لي نفوس سلمت روح القضا ونكست روس. غرباوي وداعي وألم وللحزن رفراف علم. غرباوي وداعي وألم وللحزن رفراف علم. ابجي يا طوس الرضا وهيجي لي نفوس سلمت روح القضا ونكست روس. ابجي يا طوس الرضا وهيجي لي نفوس سلمت روح القضا ونكست روس. غرباوي وداعي وألم وللحزن رفرف علم. صيح يا طوس بحسافة ورفعي صرخاتي القهار. أعدل الموت المآذين وأذني بلوع الدهار. صيح يا طوس بحسافة ورفعي صرخاتي القهار. أعدل الموت المآذين أذني بلوع الدهار. كل جفين دمعاتي ساجب ليلها هاتي وسهر. شمس لي شموس بكابة عن نعاش جسمه ظهر. صيح يا طوسي بحسافة ورفعي صرخاتي القهار. أعتل الموت المآذين أذني بلوع الدهار. كل جفين دمعاتي ساجب وأذني وكل جفين دمعاتي ساجب وليلها هاتي وسهر. شمس لي شموس بكآبة عن نعاش جسمه ظهر. بالمدى صاحي وهمس صوتي لأوجاع. يا عجب جفي الشمس نعش لي وداع. وبالمدى صاحي وهمس صوتي لوجاع. يا عجب جفي الشمس نعش لي وداع. وهالجروح منه يلم وللحزن رفراف علام. وهالجروح منه يلم وللحزن رفراف زلزل الدنيا المصابة العريش لجل انتفاض وكل محب اسمه ينادي وكل قلوب حسرة نبض طاحت أركان الشريعة والأسب هم انتهى والكدار بين غمامة بالسماء وعمي الأرض زلزل الدنيا المصابة العرش لام زلزل الدنيا المصابة العريش لجل انتفض وكل محيب باسمه ينادي وكل قلوب حسرة نبض وطاحت أركان الشريعة والأسب هم انتهض والكدار بين غمامة بالسماء وعمي الأرض فتحت أبواب السماء لروح الإيمان فتحت أبواب السماء لروح الإيمان تضمها أرضي مضمى بكثر الأشجان فتحت أبواب السماء لروح الإيمان تضمها أرضي مهضمة بكثر الأشجان غالى بين شر الزلم وللحزن رفراف علم غالى بين شر الزلم وللحزن ضم يا طوس بترابي غربة ويونيني الوطن الرضا ما حد يجاله بساعة القشرة ومحن ضم يا طوس بترابي غربة ويونيني الوطن الرضا ما حد يجاله بساعة القشرة ومحن أهل في طيبة ولينا وقلبه وياهم سكن وروح مسلوبة على قاعيج وتالي بيح ما تندفن أهل في طيبة ولينا وقلبه وياهم سكن وروح مسلوبة على قاعيج تالي بيح ما تندفن شيع خلف الحشد بكسر الضلوع فاطمة نوح الولد بجار الدموع شيع خلف العريش شيع خلف الحشد بكسر الضلوع فاطمة نوح الولد بجار الدموع وتبكي ويلي من الظلم للحزن رفراف علام تبكي ويلي من الظلم